بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله إياه في شرح رسالة أصل الدين الإسلام وقاعدته، ثم قال رحمه الله: ومنهم من عاداهم ولم يكفرهم، فهذا النوع أيضا لم يأتي بما دلت عليه لا إله إلا الله من نفي الشرك وما تقتضيه من تكفير من فعله بعد البيان إجماعا، وهو مضمون سورة الإخلاص وقل يا أيها الكافرون وقوله في آية ممتحنة: كفرنا بكم. ومن لم يكفر من كفره القرآن فقد خالف ما جاءت به الرسل من التوحيد وما يوجبه. ثم قال رحمه الله: لا، بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. هذا النوع الثالث من المخالفين لأصل الإسلام وقاعدته. النوع الثالث قال: ومنهم من عاداهم، أي عاد المشركين، ولكن لم يكفرهم. يقول: أنا أعاديهم، هؤلاء يعني يتبعون خرافات وأهل خرافات وأهل جهل. نقول: طيب، هؤلاء الذين يدعون غير الله ويعبدون غير الله ويركعون ويسجدون لغير الله ويطوفون لغير الله، وش تقول فيهم؟ مشركين؟ يقول: لا، مسلمين. نقول: طيب، نبين له، نقول: ما هو الإسلام؟ أليس هو إفراد الله بالعبادة؟ أليس الاستسلام إلا بالتوحيد؟ ما هو الشرك الذي القرآن كله فيه؟ أليس هو إشراك مع الله غيره؟ نبين له، ومع ذلك يقول: لا، أنا ما أكفر. نبين له. ولذلك الآن عندنا مسألتين: مسألة أن المشرك نفسه يكفر ولو كان جاهلا، والمسألة الثانية التي نتركها إلى أن نشرح نواقض الإسلام، مسألة تكفير من لم يكفر المشرك. تكفير من لم يكفر المشرك هذا فيها تفصيل، ليست في قوة الأولى، لأن الأولى أدلة التوحيد واضحة، وإن كان هي مبنية عليها لكن ليست على إطلاقها. الأولى على إطلاقها ما عندنا إلا واحد مسلم استسلم لله، واحد مشرك نسميه مشرك ونعامله معاملة المشركين، ولا يوجد من الناس من يسمي المشرك مسلما من العلماء والعقلاء، وإنما كلامهم فقط، يتكلمون عن هل هو في الآخرة، ما حكمه في الآخرة، لكن في الدنيا يرون واحد يدعو غير الله ويعبد غير الله يسمونه مسلم، مثل الروافض، مثل عباد القبور من الصوفية وغيرهم، يسمون هذا مسلم، يستحلون ذبائحه، يستحلون نسائه. لا يوجد من العلم من يفعل هذا، وإنما يتكلمون فقط إما في صور خيالية، مثل صورة من كان في الأدغال وما جاء أحد وهو حريص على الحق ويبحث عنه ولا وجده. هذه صورة لا يمكن أن توجد إلا في الأذهان فقط المجردة، العيان لا يمكن توجد، لأن لو علم الله فيهم خيرا لأسمعه. أو يتكلمون عن صور، لكن الصور المعينة الآن اللي تهمنا في بلاد الإسلام اللي يعبدون غير الله، بالأمس رأيتموهم في عاشوراء ماذا كانوا يفعلون، في كل الشاشات وفي كل الجرائد كلهم يقولون يا حسين يا علي، ويصايحون طول الليل وهم يقولون يا حسين يا حسين، أنقذنا يا حسين، أشفنا يا حسين، يا أبا العباس، يا أبا الفضل العباس، يا يدعون غير الله، يمسكون آل البيت كلهم يستغيثون بهم. هذا اللي يشك في كفرهم وش يعرف في الإسلام؟ معناه أن أصل الإسلام ما يعرف، وقاعة الإسلام ما يعرف، معناه ما يعرف المعنى الإسلام، الاستسلام لا بالتوحيد، ما يعرف، ما يدري، أو إنه معاند. فلذلك نقول هذا كما قال الشيخ: ممن خالف أصل الإسلام وقاعدته من عاد المشركين ولكن رفض أن يكفرهم مع أنه كفرهم الكتاب والسنة. الفارق بين أهل التوحيد والخوارج أن الخوارج يتسلطون على المسلمين الموحدين المصلين ويكفرون، وأهل التوحيد فقط خصومتهم مع أهل الشرك. أهل الإسلام لا يشهدون لمعين مسلم من أهل القبلة بجنة ولا نار ولا يكفرونه، لأن الله يغفر ما دون الشرك إلا من ترك الصلاة فإنه مشرك. هذا مذهب الخوارج، ولذلك هم دائما لأجل أن هؤلاء يكفرون وهؤلاء يكفرون دائما يتهمون أهل التوحيد بأنهم خوارج. يقال بينهم كما بين المشرقين: أهل التوحيد يكفرون أهل الشرك، والخوارج يكفرون أهل التوحيد وأهل الإسلام وأهل الصلاة دائما. ولذلك الآن كثير من الضلال والمنافقين استفادوا من الحملة الموفقة التي قام بها العلماء على الخوارج في السنين الماضية وفي منع التكفير، فاستفادوا منها إلى محاولة إلغاء كل شيء اسمه تكفير في الإسلام، والآن يسعون لذلك، بل الآن لهم بيانات تجريم التكفير مطلقا، وهذا كفر. تجريم التكفير كفر، يعني معناه لا بد أن نكذب القرآن. القرآن يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم، لقد كفر أولئك هم الكافرون. وهم يقولون الآن نسعى لتجريم التكفير مطلقا، يعني حرب التوحيد في أصل، معناه ما في كافر في وجه الأرض. هذا هو الكفر الصراحي، نعوذ بالله من حاله. فمن عاد المشركين ورفض تكفيرهم المشرك، مع أنه في نص القرآن مشرك، فهذا خالف أصل الإسلام وقاعدة، لكن عاد هل يكفر هو بعينه؟ سمعتم فتوى الشيخ بن باز، فتوى الفوزان، فتوى بن حميد، فتوى المشايخ، إن هذا ليس مثل المشرك اللي يعبد غير الله، هذا مشكلته إن ما كفر المشرك، فهذا له نوع شبهة، لذلك يقام عليه الحجة ويبين له، فإن أصر تبين له أدلة، تبين له كل شيء، تقول يا أخي هذا شرك بالله، هذه أوضح مسألة في الإسلام، ويصر يقول هذا المسلمين. هذا نعوذ بالله، نرجع إلى مسألة الناقض الثالث، وهو من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم كفر إجماعا، حكى الإجماع بن تيمية نفسه، قال من قال يا علي يا حسين فهو كافر، ومن شك في كفره أو تردد فهو كافر مثله، لأن معناه كذب القرآن كله، معناه ما عنده تمييز بين الإسلام والشرك، لكن ما يستعجل في تكفير الذي لم يكفر المشرك حتى يبين له، يبين له النصوص. والله عز وجل بين إن الناس ثلاثة أقسام في القرآن. أولا سمى كل مشرك مفتري، جاهل ولا غير جاهل، آيات كثيرة جدا يسمي مفتري، يسمي كل من كان أشرك بالله فهو مفتري، لأنه فعل شيء بدون دليل. وش الأدلة على أنه مفتري؟ هود عليه السلام أول كلمة قالها لقومه مع أنهم جهال الآن، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. الآن هذه أول كلمة يسمعونها منه، يقول إن أنتم إلا مفترون، معناها أن كل مشرك مفتري حتى هؤلاء جهل. قال الله عن الذين اتخذوا العجل، إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. كل من اتخذ عجل أو وثن أو قبر فهو مفتري على الله، هذا لا نشك أنه مفتري. طيب هل مفترين هؤلاء ما أقسامهم؟ نقرأ آخر سورة العنكبوت، قال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، هذا مشرك جاهل افترى على الله كذب. النوع الثاني أو كذب بالحق لما جاءه، هذا مشرك معاند، هم الآن يبغون المشرك ما يكون مشرك حتى يكذب بالحق لما جاء. طيب والأول اللي افترى على الله كذبا، هذا يسقطونه منه، عندهم كل مشرك هو اللي كذب بالحق لما جاء. طيب أو لا تفيد التقسيم، إذن النوع الأول افترى على الله كذبا ومن أظلم، لا أحد أظلم منه. النوع الثاني كذب بالحق لما جاءه، لا أحد أظلم منه. ثم قال الله عن النوعين أليس في جهنم مثوى لمن؟ الكافرين. أليس في جهنم مثوى؟ القرآن كفره، كفر هذا المفتري وكفر هذا اللي كذب الحق لما جاء. ثم قال عن النوع الثالث اللي هم الآن يفترضون يقولون في الأدغال مسكين ما جاء شيء، قال الله عن النوع الثالث والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الله وعده لا يتخلف، أي واحد صادق يبغى التوحيد والله سيهدى. ولذلك هذه صورة خيالية اللي يقولك في الأدغال، من الأدغال هذه صورة خيالية، هذه صورة رجل معرض، نحن ما نتصور رجل جاهد يبغى الحق ولم يهدى، لأن الله لما قسم عبادة ثلاثة أقسام قسمهم إلى مشرك جاهل ومشرك كذب الحق لما جاءه ورجل آخر جاهد في الله فهداه الله سبحانه. وعندنا صور كثيرة، سلمان كان في أدغال إيران وجاهد وهداه الله السبيل، وغيره من إلى اليوم يأتينا أناس من أدغال الأمازون ولا من أدغال أفريقيا جاهد وهدي وحد، يأتون من بيئات صوفية وحد. فإذن نحن لا نعرف الناس إلا ثلاثة أقسام، ناس افتروا على الله كذبا وهم جهال مشركين، وناس كذبوا بالحق لما جاءهم وهم معاندين مشركين، وناس جاهدوا في الله فهدوا السبيل. سبحان الله، هذه الأقسام الثلاثة هي التي في الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، من هم؟ الذين جاهدوا فينا وهدوا سبلنا، بحثوا عن الحق وعملوا. الثانية غير المغضوب عليهم، من هم؟ اللي كذب بالحق لما جاء. الثالثة ولا الضالين اللي افترى على الله كذبا جاهل، هم الآن يريدون أن ما فيه أحد ضال، لازم يكون مغضوب عليه، المغضوب عليه لازم يأتيه الحق ويعاند. طيب الفاتحة تقرؤونها في كل ركعة، قسم الله عبادة ثلاثة أقسام كما في أقسام العنكبوت، كل عباد الله ثلاثة أقسام، إما منعم عليهم وإما ضالين وإما مغضوب عليهم. الآن ما يعرفون إلا المغضوب عليهم فقط، يقولون لا لابد يصر ويعاند، معناه مغضوب عليه. طيب والضال وين راح؟ فإذا يقول الشيخ الذي يعادي المشركين بس ما يكفرهم مصيبة عليه، مصيبة عظيمة عليه، فضلا عن أن تكون المسألة خلافية، إذا كانت هذه المسألة خلافية ما في مسألة نجتمع عليها في الدين كله، نسأل الله العافية والسلامة. عشنا لشر زمان بين شر أناس، الصلاة خلافية والتوحيد خلافي والعمل خلافي والدين كله خلافي والإسلام خلافي واليهود والنصارى خلافي، كلش خلافي صار، ما عاد تمسك من دينك شيء، هدروا الدين كله. قالوا حتى اللي ما يوحد في من يقول انه مسلم، اللي ما يصلي في من يقول انه مسلم، اللي ما يعمل عملا قط مع القدرة مسلم، ايش بقي له من الدين هذا؟ وخلافية، لا بد تقول خلافية. إن قلت إن هذه مسائل اتفق عليها الصحابة والسلف، هذه بس اللي تمسك من آخر عرى الإسلام اللي نمسك، نقضت عرى الإسلام عرى عرى، بقي آخر العرى اللي تمسكها يبغون نفلتها بعد هذا، هنا أفلتناها خبنا وخسرنا. إن كان هذه فيها خلاف ما في الدين إجماع، التوحيد والصلاة إن كان فيها خلاف ما عاد في الدين إجماع، إن لا وإن يراجعون. قال الشيخ وهو مقتضى سورة الإخلاص وقل يا أيها الكافرون، قل يا أيها الكافرون تخاطب عموم ولا تخاطب معينين؟ هم الآن يقولون خلاص نوافقهم أنك لابد تكفر المشرك اللي في الهوى هذا اللي ما يرى، تكفير العموم، لكن لا تنزل على معين أبدا. نقول يا ناس هذا الشروط اللي وضعها العلماء وضعوها في الرد على الخوارج اللي يكفرون المسلمين، نقول ما تكفر مسلم ارتكب مكفر لعله متأول لعله جاء، لكن المشرك ما له دليل ما له حجة. القرآن كله يقول ومن يدعو مع الله إله آخر لا برهان له به، لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون، كافر هذا. وقال تعالى أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان لتشرك به ما ليس لك به علم، كل القرآن على أن هؤلاء مفترين. فنقول لهذا قل يا أيها الكافرون، هذا في خيالات وهلاميات ولا في معينين؟ قل أنت، قل من تكلم نفسك ولا تكلم الهوى؟ تكلم من أنت؟ الله أمرك أن تقول قل يا أيها الكافرون، إذن هي في معينين أمامك عبدوا غير الله، تقول لهم يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم الآيات. فمن لم يأتي بسورتي الإخلاص والتوحيد الكبرى والصغرى، قل هو الله واحد، قل يا الكافرون، ما وحد الله. وقال إبراهيم كفرنا بكم وبما تعبدون من دون الله، كفر بالمعين. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى ومنهم من لم يحب التوحيد ولم يبغضه. فالجواب أن من لم يحب التوحيد لم يكن موحدا، لأنه هو الدين الذي رضيه الله لعباده، كما قال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا. فلو رضي بما رضي به الله تعالى وعمل به لأحبه، ولا بد من المحبة لعدم حصول الإسلام بدينها، لعدم حصول الإسلام بدونها، فلا إسلام إلا بمحبة التوحيد. والله مصيبة هذا وقع فيها كثير من الناس، صحيح ما يبغض التوحيد بس ما يحبه، استثقل إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين يؤمنون بالآخر، فرقتوا الناس، أنتم ما عندكم التوحيد توحيد توحيد. طيب الناس فهمت دائما اتثاق للتوحيد، تكلموا في الأمور الفكرية الأمور الاقتصادية، حاولوا تجمعون الناس توحيد، يعني حاول أن تخفف منه، خفف الجوعات منه، توحيد يتعلم في 5 دقائق. ينبغي أن ما نتفرق، أمة الإسلام مليار، أمامنا تحديات، أمامنا إسرائيل وأمامنا أمريكا وأمامنا طريق التوحيد بيفرقنا. إذا طبقنا التوحيد راح المليار، ما يبقى إلا قليل. فلذلك هو تجد ذهنه ما يحب التوحيد، في نفسه حزازة من التوحيد، ولا أحد يمشي مع الجماعات هذه إلا حصل من هذه اللوثة. سلوا من مشى مع التبليغ تجده هذه يسقط في قلبه، التوحيد توحيد يكرهونه. ولذلك اللي يمشي معهم يروح يقرأ عليهم 3 الأصول، والله يعرف أشخاص قرأوا عليهم 3 الأصول وطردوهم، طلعوه من الخروج طردوهم. والشيخ بن فوزان سمعتموه بلسانه يقول تكلمت في التوحيد خرجوا من المسجد، وكذلك الإخوان المسلمين، وكذلك كل الطوائف هذه يجمعها إنها إن كانت ما تبغض التوحيد فهي لا تحب، والدليل إنهم ما يدندنون عليه ولا يشرحونه، يعني تحلة قسم فقط. هذه المشكلة ليست المشكلة أن مناهج دعوية نقول هؤلاء، لا، المشكلة كما قالوا اللي ما يحب التوحيد ما أسلم، ما واحد. قول الله تعالى ورضيت لكم الإسلام دين، إذا ما ترضى بالتوحيد وتسلك سبيل المرسلين، النبي عليه الصلاة والسلام يقول أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله ولا تكلموا بشيء ثاني، لا في الحاكمية ولا في الجهاد ولا في قيام الحكام ولا في فضائل الأعمال، حتى يوحد الله. هم الآن يتثاقلون التوحيد، وجرب تجد، جرب تجد، يجد دائما التوحيد فينا كما قال الله اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخر وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. نعم. قال الشيخ أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى الإخلاص محبة الله وإرادة وجهه، فمن أحب الله تعالى أحب دينه ومن لا فلا. والمحبة يترتب عليها كلمة الإخلاص، وهي من شروط التوحيد. من شروط لا إله إلا الله المحبة، أعظم الشروط، أن تحب الله وتحب كلمة التوحيد وتحب التوحيد. إذا قلت أنا والله علاقتي بالتوحيد يعني علاقة سلبية لا أبغضه ولا أحبه، نقول هذا ما يدخلك في الإسلام حتى تشهد أن لا إله إلا الله بحب، حب للكلمة ولرب العالمين، وإلا ما يدخلك هذا في الإسلام. فكيف إذا كان يبغض التوحيد كما سيأتينا، كيف إذا كان يبغض على التوحيد، وكيف إذا كان كلمة الوهابي عنده أعظم سبة، يعني إذا قيل فلان قال وهابي، يعني وهابي يعني يدعو التوحيد، فكيف إذا كان هذا كثير من عامة المسلمين في البلاد الإسلامية هذه طريقته. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: ومنهم من لم يبغض الشرك ولم يحبه. قلت: ومن كان كذلك فلم ينفي ما نفته لا إله إلا الله من الشرك والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه، فهذا ليس من الإسلام في شيء أصلا، ولم يعصم دمه ولا ماله كما دل عليه الحديث المتقدم. النوع الخامس: ما يحب الشرك بس ما يبغضه ولا يبغض أهله ولا ينفر منه، تجده يمر على المعابد هذه ما يشمئز منها ولا يغضب كغضب موسى عليه السلام. موسى عليه السلام لما رأهم يعبدون العجل كسر الألواح اللي كتبها الله بيده، ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه جره إليه، أخوه نبي وأكبر منه والألواح كتبها الله بيده كسرها غضبة شديدة، رأى الشرك ما يتحمل. نحن ما نريد غضبة موسى ولا نستطيع غضبة موسى، لكن انظر في أولياء الله كيف. والآن يقول: لا لا تشدد، كل واحد بيغضب للتوحيد يقول أنت متشدد، يعني خل فيك لين شوي. طيب مسألة توحيد وشرك يعني حصرنا إلى أصل الإسلام وقاعدته كما قال الشيخ الآن، ومع ذلك ما عاتبه ربه. هل عاتب الله موسى مع أنه ماذا فعل؟ أخذ برأس نبي مثله أكبر سنا منه وأخوه، أخذ برأسه ولحية يجر إليه، وهارون ما أشرك وحاشاه، لكن لما لم تتركهم؟ قال: يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا، مع أنهم عبدوا جهلا ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري، وألقى الألواح ومع ذلك ما عاتبه ربه بكلمة، لأن هذه غضبة لما رأى الشرك. من يغضب الآن؟ الآن كما قلت لكم الجامعات الشرعية أمام المعابد الوثنية، الأزهر أمام الحسين، والقيروان أمام زمع البلوي، وفلان كل جامعة شرعية أمام معبد وثني، المشكلة كل شيء ماشي تمام. وين اللي يغضب ويبغض الشرك بغض شديد؟ وين اللي ما يكثر سوادهم ولا يساكنهم ولا يرى وجوههم المشركين؟ فإذا هذه أيضا كما قال الشيخ: إذا كنت ما تبغض الشرك ما دخلت في لا إله إلا الآن. الحديث بقية، نسأل الله أن يثبتنا على الإسلام ويكفينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، صلى الله وسلم على عبده ورسوله.